بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الخامس الذي ختم به هذا الكتاب ثلاثة أسئلة حول مذهب الأشاعرة، فإن بعضهم يقول: كيف تنكرون مذهب الأشاعرة وهو يمثل نسبة كثيرة من المسلمين؟ وكيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ فأما الجواب عن السؤال الأول وهو قوله: كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم نسبة كثيرة من المسلمين يمثلون 95%، ما هو الجواب؟ هذه مبالغة، هذا أمر. نعم، ثم لو فرض أنهم بهذه النسبة أو أقل أو أكثر، فإن الحق إنما يكون بإجماع المسلمين، وهؤلاء ليسوا كل المسلمين. ثم أيضا هناك عوامل أدت إلى انتشار بعض المذاهب على بعض، وكثير منها يرجع إلى الملوك والرؤساء. ثم أيضا العبرة ليست بماذا؟ ليست بالكثرة، وإنما بالحق والدليل والبرهان. وكيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري عند من؟ نعم، أبو الحسن الأشعري رحمه الله رموا بمذهبه الذي استقر عليه وراء ظهورهم، وساروا على مذهب انتقل منه، فلا يصح نسبتهم إليه، لا يصح نسبتهم إليه بعد أن ترك مذهبه وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مع أن المنتقل من مذهب إلى مذهب غالبا تبقى فيه بعض الرواسب والتأثرات بما كان عليه، فلا يسهل عليه الانتقال إلى مذهب أهل الحق والأخذ بجميع تفاصيله، وتأثير المذهب الأول عليه قد تبقى فيه بعض الرواسب، ولكن في الجملة يقال انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ومر أبو الحسن الأشعري بثلاثة مراحل، ما هي؟ مرحلة الاعتزال، فإنه كان على مذهب المعتزلة حقبة من الزمن، ثم انتقل إلى مقالة ابن كلاب، في إثبات الصفات الخبرية وتأويل الصفات الفعلية الاختيارية، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأبان عن ذلك في كتابه الإبانة، وهو ثابت النسبة إليه كما بينه محقق الكتاب، ونقل عنه العلماء من مختلف المذاهب، نقلوا كلاما له في الإبانة مما يدل على ثبوت نسبته إليه، فلا عبرة بمن شكك بنسبة هذا الكتاب إليه من الأشاعرة. وقول ابن القيم رحمه الله: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. المقلد بفتح اللام، ومعنى هذا البيت أن هؤلاء المقلدة أبصروا الشخص الذي يقلدونه وهو المقلد وهم المقلدون أبصروا هو صاحب البرهان وجعلوا كلامه هو النص المحكم وجعلوا أدلة الكتاب والسنة جعلوها من المتشابه فأرجعوا أدلة الكتاب والسنة إلى أقوال مقلديهم ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين الكتاب والسنة إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقول الشنقيطي رحمه الله فيما نقله المؤلف رحمه الله تعالى على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، كذا يعبر كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يعبر بتعبير أليق ويقولون إنه الأدب في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعض العلماء يتحاشى أن يقول لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان لما في هذا اللفظ من بيان الجائز والمحرم على أو في مقام النبوة، ويتحاشى عن هذا فيعبر بتعبير آخر وهو قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة بدل قولهم لا يجوز. يعبر بعضهم فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة مع حاجتهم إليه، ونبه على هذا رحمه الله في شرح الأصول من علم الأصول. إذا تنقل المجتهد أو العالم بين مذاهب فما هو المذهب الذي ينسب إليه؟ ما هو المذهب الذي ينسب إليه؟ المذهب الذي استقر عليه أخيرا، لسيما إذا دافع عنه وأبطل ما سواه. طيب، يقول الأخ ما معنى المصاحبة المطلقة؟ يقال مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة هي المعية تقتضي مطلق المصاحبة أو تدل على مطلق المصاحبة، أي على مصاحبة غير مقيدة بحلول ولا اختلاط. مطلق المصاحبة أي مصاحبة غير مقيدة بحلول ولا اختلاط، فتدل على مطلق مصاحبة، فقد يدل السياق على أن هذه المعية مع حلول واختلاط كمصاحبة بعض المخلوقات لبعض، وقد تدل المعية على مطلق مصاحبة من غير أو على مصاحبة من غير حلول ولا اختلاط كمصاحبة بعض المخلوقات لبعض وكمعية الله عز وجل لخلقه. فقولهم مطلق مصاحبة أي غير مقيدة بالحلول والاختلاط، بالحلول في أماكنهم والاختلاط بهم، وإنما هي مطلقة، فقد تدل على حلول واختلاط في بعض السياقات كما تقول زيد مع عمر ذاهبان إلى كذا وكذا، هذه تدل على المخالطة، وقد لا تدل أو ربما لم تدل على المخالطة كقولك سار المسافر والقمر معه. قال رحمه الله والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الكلام الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية، آية الاستواء على العرش من سورة الأعراف، وضحه وبينه هو نفسه في محاضرة في كيفية التعامل مع أدلة الأسماء والصفات، محاضرة جيدة فرغت في رسالة صغيرة. قال رحمه الله: والاستواء والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول، ما هو السؤال الثالث؟ قولهم إن بعض العلماء كانوا على مذهب الأشعري. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان وهذا الميزان الصحيح دل عليه الكتاب والسنة، قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ولقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيرة بعد قول الله وقول رسوله، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ولو كان الحق يعرف بالرجال لأخذ العلماء بأقوال الصحابة كلها، بأقوال الصحابة كلها لفضل الصحابة ومنزلتهم، ثم أيضا لم يرد بعض الصحابة على بعض، ولم يرد المفضول على الفاضل، فبعض الصحابة كان يرد على بعض، بعضهم كان يراجع عمر بن الخطاب، وعمر كان يراجع أبا بكر في بعض المسائل، لأنهم يعلمون أن الحق ليس يعرف بالرجال، وإنما تعرف الرجال بالحق. قال: وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، نعم لهم أثر، وعامة ما يكون عليه الكبار أو كثير مما يكون عليه الكبار وأهل الفضل هو الصواب، لصدق قصدهم أو لحسن قصدهم واعتقادهم، وكذلك أيضا لمقام صدقهم في هذا الدين، ولكن هذا ليس بمطرد. قال: أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العادل ونتوقف في خبر الفاسق. لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وبين رحمه الله بهذا، أو أشار إلى أن الخلل يدخل على الشخص من ثلاث جهات: من قلة علمه، أو من عدم فهمه، أو من سوء قصده، أو من سوء قصده. فيدخل الخطأ على الشخص من ثلاث جهات: إما من قلة العلم فيخطئ لعدم علمه أو قلة علمه، أو من عدم فهمه، يعرف ويعلم الدليل لكن لا يفهمه أو يقصر في فهمه، أو من سوء قصده، يعرف الدليل ويعرف ما دل عليه ولكنه لقصده السيء، كأن يكون قد نشأ خارجيا أو معتزليا أو جهميا، فيعرف الدليل ويعرض عنه. قال الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. يعني لو كانت العبرة بالرجال وبمن معه من الرجال أعظم قدرا وأكثر كذلك مكانة وعلما، لوجدنا من كان على طريق السلف في هذا أعظم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة لأنهم كانوا على مذهب السلف الصالح، إلا في من تقد على بعضهم كأبي حنيفة، وشيء آخر أيضا لأن مذهب الأشاعرة إنما أنشئ أو قرر بعد القرون المفضلة. قال وإذا علوت إلى عصر وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. قال ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. نعم، هناك بعض العلماء تأثر بمذهب الأشاعرة صار عنده بعض الزلل، تابع فيه البيئة التي نشأ فيها، فتجد مثلا الإمام ابن حجر والنووي رحمهم الله كانت البيئة في ذلك العصر في ذلك الوقت كانت في الشام في بلاد النووي رحمه الله كانوا على مذهب الأشاعرة، وفي مصر في بلاد ابن حجر رحمه الله على مذهب الأشاعرة، فينشأ الناشئ فيهم ويتعلم كتبهم ويقرر عليه مذهبهم، فإذا به بعد ذلك يتأثر ولا يستطيع أن يتخلص من كل ما قرر في ذهنه وعلق في قلبه إلا من بصره الله عز وجل. فمثل المتأثرين ببيئتهم وبمشايخهم ابن حجر والنووي، ومثل الذين خرجوا من ما هم فيه وأخذوا بالعقيدة الصحيحة ابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر في نونيته في بعض أبياتها كيف كان على طريق المتفلسفة والمتكلمة حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجعله الله عز وجل سببا لهداية ابن القيم، ذكرها في أبيات جميلة. قال رحمه الله تعالى ثم العلماء قد ردوا على زلات من زل ممن كان له قدم صدق في نشر العلم وبيان كذلك الدين للناس، فالنووي رحمه الله غلط أغلاطا في باب الصفات متابعا للأشاعرة ليست بالقليلة في كتابه صحيح مسلم، وكذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري، ومع ذلك فقد اعتنى العلماء في بيان عقيدة هذين الرجلين رحمهم الله وبينوا أخطاءهما وأخرج ذلك في أجزاء. قال ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ثم لا يقارن هؤلاء بالعصريين الذين هم ليس عندهم من العلم ما عند أولئك، فإن بعضهم كان يسأل أهل العلم فيما مضى في سنوات مضت ويقول كيف تنكرون على مثل سيد قطب وعلى مثل كذلك أيضا هؤلاء الذين تحزبوا أو الذين كذلك أيضا فتنوا المسلمين بحزبياتهم وأفكارهم، ولا تنكرون على ابن حجر والنووي، كيف تبدعون هؤلاء وتهجرونهم ولا تهجرون كتب ابن حجر والنووي؟ كان الشيخ رحمه الله يقول هذا الكلام يجعل الإنسان يضحك من ركبته، هذا الكلام يجعل الإنسان يضحك من ركبته، كيف يقارن أولئك الأعلام الذين صرفوا أعمارهم في خدمة السنة بمثل سيد قطب أو بمثل كذلك محمد سرور أو غيرهما؟ قال رحمه الله تعالى ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الشوكاني رحمه الله، فإنه نشأ في بيئة شيعية، والشيعة معتزلة، وكان رحمه الله وقع في أخطاء في تفسيره فتح القدير، وألف في عقيدة الشوكاني كما ألف في عقيدة ابن حجر، كما كذلك نبه على بعض أخطاء النووي. إلا أن الشوكاني رحمه الله تعالى في أواخر كذلك أواخر أيامه في أواخر أيامه ألف كتابه التحف في مذاهب السلف، التحف في مذاهب السلف، ومع ذلك بقيت بعض الأشياء موجودة في كتبه مما ينتقد عليه رحمه الله. وهكذا الصنعاني رحمه الله لما جاءته كتب ابن تيمية وابن القيم وقرأ فيها استفاد كثيرا، وهؤلاء استفادوا كثيرا من كتب ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. فيا سبحان الله، كم لهذين العالمين ابن تيمية وابن القيم من فضل بعد فضل الله عز وجل ومنته على كثير من علماء المسلمين فضلا عن عامتهم. قال المؤلف رحمه الله: حكم أهل التأويل. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ المراد بأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات، الذين يحرفون نصوص الصفات كالأشاعرة الذين يحرفون أدلة الصفات غير التي يثبتونها، وكذلك أيضا يدخل في أهل التأويل المعتزلة، فهل يكفرون أو يفسقون؟ ذكر المؤلف رحمه الله كلاما مجملا في جواب هذا السؤال، وحاصل هذا الكلام الذي سنقرأه أن المؤلف رحمه الله شدد ونبه وأكد على أن مسألة التكفير والتفسيق هذه لا بد فيها من ضوابط وشروط، فلا تكون حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، وأن هذا الحكم بالتكفير والتفسيق راجع إلى الكتاب والسنة، حكم الله هو حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يكفر إلا من كفر في الكتاب والسنة، ولا يفسق إلا من فسق في الكتاب والسنة، لأن هذه أمور خطرة قد جاء الوعيد في الخوض فيها بدون علم. وهذا كلام جيد، ولكنه في هذا الجواب كله في هذا الجواب كله لم يذكر رحمه الله تعالى أصل الجواب عن هذا السؤال. فقال رحمه الله: قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي الذي ثبت إسلامه بيقين، فلا ينتقل منه إلا بيقين. قال: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. لو قال لشخص: يا فاسق أو يا كافر، ولم يكن كذلك، فقد وقع في محذورين: الأول الافتراء، والافتراء من جهتين: افتراء على الله عز وجل إذ جعل حكمه على هذا الشخص بشيء لم يجعله الله سبحانه، والثاني على المحكوم عليه إذ نبذه بلقب ليس لائقا به. ولا كذلك واقعا فيه. قال الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه، هذا المحذور الثاني، إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه أي في مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وعلى هذا، والمراد بالرجوع رجوع الإثم، رجوع الإثم، أن إثم هذا الحكم المفترى يرجع على صاحبه، ويكون لو رجع عليه، لو قلنا بأن المراد يرجع عليه لفظ الكفر فيكون كفرا أصغر. قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، قال عدو الله، يقول له يا عدو الله أو يا كافر، وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم، وهذه أدلة وعيد، هذه أدلة وعيد، فيها وعيد شديد في ماذا؟ في رمي الناس بالتكفير دون أن يكونوا كذلك. قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين. والمؤلف رحمه الله استرسل في هذا الأمر لأنه كان في وقت المصنف وما بعده إلى يومنا هذا من يكفر المسلمين ويتبنى هذا الفكر، فكر تكفير المسلمين، دون أن يرجع إلى الراسخين في العلم ودون أن يرجع إلى ضوابط الكتاب والسنة. قال: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، لابد أن يدل دليل من الكتاب والسنة على أن هذا كفر أو على أن هذا فسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، فالحكم المطلق غير الحكم المعين. قال: بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فقوله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: من بعد ما تبين له الهدى، وفي الآية الثانية: حتى يتبين لهم ما يتق، حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا لا بد أن يكون عالما وأن يكون الحق قد بين له. وليس من شرط البيان أن يفهمه على ما يظن بعض الناس، أن شرط البيان أن يفهمه كما يقال، ماذا بارك الله فيك، بعض الناس يظن أن البيان أنك تردد هذا الأمر عليه وتفهمه، وربما تظل معه في تفهيمه إلى ماذا، إلى وقت طويل أو إلى شيء كذلك أيضا يكون خارجا عن المعقول. وإنما البيان أنه يتضح له المراد بما أدليت به من الأدلة. ولذلك تجد بعض العلماء إذا سئل عن بعض الفرق كالرافضة فإنه يقول: أليسوا يقرؤون القرآن؟ أليسوا يعلمون ما في كتاب الله؟ قال رحمه الله: ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه،

كان فيها القول قد اشتد في مسألة فتنة المحنة، محنة بقول خرق القرآن، كان يدخل على أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين قد اغتر بقول من قال بخلق القرآن، فيدخل عليه ويقول له يا أمير المؤمنين. ما هو الشاهد؟ أنه يناديه بماذا؟ بأمير المؤمنين، ولم يكفره، ولم يكفره، لأن هناك فرقا بين التكفير بالإطلاق والحكم على المعين بالكفر. قال رحمه الله إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، يعني هذا عذر، لم يتبين له الحق حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يكون قد جهل هذه المسائل، ومثل هذا لا يكفر أو لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. ومن هنا تعلم أن هناك فرقا بين إقامة الحجة على أناس نشأوا في بادية بعيدة أو أناس كانوا حديث عهد بإسلام، وبين أناس في أوساط أهل العلم وأوساط طلبة العلم وأوساط المراكز العلمية وأوساط كذلك أهل السنة والجماعة والخطباء والمحاضرون فوق، يعني ماذا يخطبونهم ويرشدونهم، ومع ذلك يقول ما قامت عليه الحجة. فهناك فرق بين هذا وذاك. قال رحمه الله وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، ولهذا لم يكفر الأشاعرة لقيام التأويل عندهم. قال وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم أو ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ما هو الشاهد؟ أن هذا الرجل شك في ماذا؟ في قدرة الله عز وجل جهلا، فظن أنه بهذا الفعل الذي طلبه من أبنائه أن الله لا يقدر عليه بعد ذلك. قال ففعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. قال وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. هذا من كلام ابن عثيمين رحمه الله. بقي بعض الكلام من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، نؤخره إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. يقول ما حال حديث من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال؟ حديث صحيح في صحيح المسند. ما هو التأويل؟ يقول الأخ التأويل الذي يريده المؤلف رحمه الله هنا كما سمعته هو تحريف النصوص، صرف النصوص عن ظواهرها التي دلت عليها، كما يفسرون اليد بالنعمة أو القدرة أو القوة، ويفسرون كذلك أيضا ماذا القدم في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها قدمه، يقولون القدم تطلق في لغة العرب على جماعة الناس، فيقولون حتى يضع الجبار قدمه أي جماعة من الناس فتمتلئ ثم تقول قط قط. هذا ما هو؟ هذا تفسير للحديث بظاهره أو صرف له عن ظاهره؟ صرف له عن ظاهره، وهو تحريف للكلمة عن مواضعه، وهو تشبه باليهود. يقول: ما هو الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة؟ هذا سيأتي له موضوع آخر أوسع. يقول: ما توجيه قول ابن عباس لنوف البكالي: كذب عدو الله؟ من باب الزجر، من باب الزجر، من باب الزجر، لأنه تكلم في ما لا علم له به، فهذا قاله من باب الزجر له. ويقول: ما هو الدليل على أن لله عز وجل عينين؟ الدليل على أن لله سبحانه وتعالى عينين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم، ألا إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الله سميعا بصيرا. فهذه أدلة على أن لله سبحانه وتعالى عينين، حديث أنس في كان الله سميعا بصيرا وأشار. وهذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة أن لله عز وجل عينين، وسيأتي تقرير هذا عند الوصول إلى هذه الصفة من الكتب التي تفصل ماذا بعض أدلة الصفات. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.